والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، صلى الله عليه وسلم عند قوله سبحانه وتعالى في سورة طه: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. الله سبحانه وتعالى يذكر موسى عليه السلام بفضله عليه وملته عليه، قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى. متى؟ قال: إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. وذلك لما كان صغيرا عليه السلام، وكان أو كاد أن يعني يقتله فرعون وجنده لما كانوا يقتلون أبناء بني إسرائيل. فالله تعالى ألهم أم موسى أن تضعه في تابوت صغير وتلقيه في البحر، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، اليم البحر، فليلقه اليم بالساحل، على ساحل يقف به الماء، على ساحل قصر فرعون. فأخذته آسيا زوجة فرعون ففرحت به وكانت لا تنجب، ورأت أن هذه يعني هبة من الله سبحانه وتعالى، فاستأذن فرعون أن تبقيه. يأخذه عدو لي وعدو له اللي هو فرعون. قال: وألقيت عليك محبة مني، يعني اللي يراه وهو صغير يقع في نفسه المحبة. وسبحان الله فعلا حبته آسيا وتمسكت به ونجا من الموت المحقق. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني على مرأة مني، والله سبحانه وتعالى يقرأه ويحفظه. ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. يعني من عجيب أمر الله ولطف صنعه جل في علاه أن حتى يجعل زيارته لأمه الحقيقية زيارة يعني عادية وليس فيها إشكال، أنه حرم الله تعالى عليه المراضع. كل ما تجيب آسيا امرأة ترضعه ينفر منها وبدأ الولد يبكي ويتلوى من الجوع. فجاءت أم موسى وقبل الرضاع منها، فأصبح يؤخذ كل يوم إلى أم موسى ترضعه في بيتها بحراسة جند فرعون، بعد أن كان هذا الجند هو الذي يريد أن يقتله. فسبحان الله كيف الله يعني قلب هذا الأمر تماما عليه. قال: تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وبهذا يكون تحقق وعد الله لها: إنا ردوه إليك وجعله من المرسلين. فالله تعالى بشرها برده وفعلا رده سبحانه وتعالى. أيضا يذكر الله بنعمة أخرى، قال: وقتلت نفسا، يعني لما كنت شابا، فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. يعني كان مرت عليه فتون كثيرة وفتن كثيرة، لكن الله تعالى نجاه منها. ومنها هذه القضية لما قتل القبطي وكزه موسى عليه السلام بيده فقضى عليه، ولم يكن يريد يعني قتله، لكن سبحان الله ضربه في مقتل فمات. وأنا بس أريد أن أقف هنا عند هذه الآية، قوله تعالى: فنجيناك من الغم، فنجيناك من الغم. يعني تفهم من هذه الآية أن الإنسان إذا اغتم وأصابه الهم والحزن أعوذ بالله يحتاج إلى نجاة من الله حتى ينجيه. يعني كأن الغم الله تعالى يشبهه ببحر متلاطم، وأن الذي فيه غارق. فالله تعالى يقول: فنجيناك من الغم، لأنه الله تعالى انتشله غريقا من الغم. وهذا يدل يا أخواني أن أحيانا الإنسان يعني يصاب بضيق صدر، يصاب بهم، فيحتاج من الله أن ينجيه، فليس له سبيل النجاة من الغم إلا بالله، بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فيدعو الله ويصلي لله ويستغفر الله حتى ينجيه الله تعالى ويكشف هذه الأمور. فنجيناك من الله وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين، طبعا مكث 10 سنوات في مدين، ثم جئت على قدر يا موسى. يعني الله تعالى مقدر هذا الوقت بالذات أن يأتي به وأن يجعل الله تعالى يحمل الرسالة. واصطنعتك لنفسي، إن الله تعالى اختاره لنفسه وصنعه على عينه واصطنعه لنفسه. الله تعالى إذن يصنع أنبياءه ورسله، يصنعهم صناعة ويحفظهم بحفظه ويوفر لهم أسباب التربية والصلاة. فاصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يعني اذهب أنت وأخوك هارون عليه السلام، يعني بعد أن ذكر الله تعالى هذه النعم قال يعني شكرا لهذه النعم نفذ ما أمرك به، اذهب إلى فرعون، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، يعني لا تضعف وتلين في في في عبادتي وذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وكرر الله تعالى هذه الكلمة عدة مرات، يعني إنه طغى لشدة كفر فرعون صلى الله عليه وسلم وطغيانه وتجاوزه للحد. أصلا معنى طغى يعني تجاوز الحد. يعني اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. إذن مقام الدعوة مقام أسلوب لين وخطاب لين، وإن كان هذا الخطاب يعني لفرعون فهو لمن دونه باب أولى. يعني الإنسان يخاطب ما دون فرعون بدعوته بأسلوب لين، هذا من باب أولى. والأسلوب اللين لا شك يعني يخصب القلوب، والأسلوب الفظي ينفر النفس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف من دونه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. يفرط علينا يعني يتفلت علينا ويحاول أن يقتل. يعني قال هنا في التفسير يفرط علينا أي يعاجلنا بالعقوبة ويبادرنا بها قبل أن نبلغه رسالتك ونقيم على الحجة. أو يطغى يتمرد بسبب ملكه وسلطانه فيبطش بها. فقال الله تعالى لهما مبشرا ومؤيدا، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا تأييد كامل وعظيم، إنني معكما أسمع وأرى. فأتيا فقولا إنا رسولا ربك، نحن رسولان من الله سبحانه وتعالى، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. ولم يقل القبط بني إسرائيل، لأن كانت الأمم والرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام يبعثون إلى قومهم خاص، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس الكافر. فهو يقول له بس أنا بني إسرائيل، الإقباط يعني من أسلم جزاء الله خير، لكن ليست رسالتي إلا إلى بني إسرائيل. فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك. وكان أراه العصا التي تنقلب إلى أفعى وأراه يده. قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فانتبه، يعني يخاطبون فرعون أن احذر من التولي فإن هذا مؤذر بعذاب. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه لما يصلحه حاله. قال فما بال القرون الأولى؟ يسأله فرعون. طيب الناس اللي ماتوا؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا، هذه من نعم الله تعالى، جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا يعني طرقا، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا يعني أصنافا من نبات شتى، كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. النهى والعقول سميت العقول النهى لأنها تنهى صاحبها عن الوقوع في الخطأ. إن بذلك الآيات من النهى منها خلقناكم من الأرض وفيها نعيدكم عند الموت ومنها نخرجكم تارة أخرى يعني يوم القيامة. نقف هنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإعانة وأن يحفظنا وإياكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.